سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي أن حريستا قود يمد قارا هانيت بان حريستا. القارعة تي قلبي قددك قراء عيسى. ما القارعة؟ محيته تن قلبي قددك قراء عيسى. وما أدراك ما القارعة؟ محاكو غيسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيته القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وما لنتدد كن قنصد بال ليلة فرنيي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بورهنا أيهان سيدا سوف لدلي. فأما من ثقلت موازينه. مالين تاسقفكي ميسانكي سعوس لادو. فهو في عيشة راضية. وحوكو السقن يهي نرال أورالك يهي. وأما من خفت موازينه. قفكي سعو ميسانكي سفلو دادو. فأمه هاوية. وحوكو هيدا نارت هاوية. وما أدراك ما هي؟ محاكو غيسية وحيتها هاوية. نار حامية. ونار كليل كيدو آد الدرية. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سورة القارعة ومكية كو يتمن آيات ضيينا ككوبان تايوان سورة بقول يكوبات ترد قرآن كريم كا. سورة القارعة وحي دمان تيد كو الرميسا مالين تا قيامها إيا سيدا حال كو كدن بين دونو مالين تا سيسبدل لبها يا وحول بلغاد ريم دونا سيدا دادك بورها إيا وحي اللمدة قفكي مارين كاسو عسلاد ميسان كحسنات كي سوحو كن نولان دونا نرال أورال لكيهي قفكي مارين تاسو فضوداد ميسان حسنات كي سوحو قلي دونا نار تهاوية وانا نار كليل كيدو درنيهي والعياد بالله نعود بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.